فقال لي إذا كان السائل في الحقيقة أحسن تعبير عن الشبهة، ولذلك أنا أتكلم في حدود ما قرأته وما سمعته. ما دام أن السائل يقول إنهم يشكون في بعض الأحاديث، فإذا هو جعل ولو على سبيل الحكاية عن غيره جعل الأحاديث عند هذا البعض قسمين، قسم مشكوك في صحته عندهم وقسم غير مشكوك في صحته عندهم. ترى ما الذي جعلهم لا يشكون في القسم الأول، ثم ما الذي حملهم على أن يشكوا في القسم الآخر؟ فإن كان الحامل لهم على عدم الشك في القسم الأول هو علم الحديث بأصوله وجرحه وتعديله، فنحن حين ذاك نتحاكم إلى هذا العلم في القسم الثاني الذي شك فيه. وإن كان إنما اعتقدوا بصحة القسم الأول هكذا اعتباطا دون استناد إلى علم له وزنه وله قدره وله خدمته الطويلة المديدة، ألا فرق عندنا في اعتقادهم بصحة مثل هذه الأحاديث التي صححوها بأهوائهم ليس بعلم الحديث، وبين تلك الأحاديث التي ردوها لأنهم أيضا إنما ردوها باتباع لأهوائهم. فإذا البعض هذا إما أن يعتقد معنا بحجية الحديث مطلقا كما سمعتم في المحاضرة في الأحكام وفي العقائد، وإما أن يلتحق بطائفة من الطائفتين الأوليين، القرآنيون زعموا الذين يصرحون بإنكار الحديث مطلقا وبأن الدين الإسلام زعموا إنما هو القرآن فقط، وإما أن ينتهكوا بالفئة الثانية وهي أخت الأولى وهم الطائفة القديانية، مع الفارق اللفظي والسياسي الذي يلجأ أو تلجأ إليه هذه الطائفة دون الأولى. أنا سمعت أن يقولون نأخذ الكتاب والسنة، والسنة المعيار في معرفة صحيحها من سقيمها هو ما وافق الكتاب فهو صحيح وما لم يوافقه فهو صحيح. إذا هذا معين الحديث من أول إلى آخره. وأريد أن أذكر هنا بهذه المناسبة بأمر هام جدا، هناك أمور تتعلق الشريعة تتعلق بحياة الرسول وحياة الصحابة بل وحياة كل أمة تدخل في قسم يمكن أن يقال عنها ليست موافقة للكتاب ولا مخالفة للكتاب. هذا القسم ما السبيل معرفته أكان أم لم يكن؟ القرآن لم يتعرض له لا سلبا ولا إيجابا، لا نفيا ولا إثباتا. مثل بسيط جدا، رسول الله عاش 63 سنة، هل هذا الحديث موافق للقرآن؟ قولوا ماذا؟ يعني لا فقط تعرفون أنه ينبغي أن يكون هذا المعنى موجود في القرآن، ليس يقال في مثل هذا الحديث أنه موافق للقرآن، كذلك لا يقال أنه مخالف للقرآن. لما ذكرته آنفا أن القرآن لم يتعرض لهذه الجزئية إطلاقا، وهكذا عشرات الأحاديث بل مئات والألوف الأحاديث تتعلق بصلب الشريعة عقيدة واحكاما لا يمكن أن يقال فيها إنها توافق القرآن ولا إنها تخالف القرآن. ولذلك فالمسلم المتفقه في الكتاب وفي السنة الصحيحة يجد نفسه مضطرا إلى أن يؤمن بأن هناك شيء آخر سوى القرآن، ويكفي بعض الآيات التي سمعتموها في المحاضرة والأحاديث حتى لا نعمل التكرار. إذا ما هو السبيل معرفة هذا الشيء الآخر الذي يشعر به كل باحث؟ يعني الآن سيرة الرسول عليه السلام من أين أخذها؟ تفاصيل الغزوات والسرايا وما شابه ذلك من أين تؤخذ؟ القرآن أولا لم يتعرض إلا لبعض الغزوات، ثم تعرض حينما تعرض له بشيء من إجاز كثير، وهناك الغزوات شرعت أحكام كثيرة تتعلق بالنقل وبالمغانم وبنحو ذلك، من أين تعرف هذه الأمور كلها ومن طريق السنة؟ ما السبيل إلى التعرف على هذه السنة؟ ليس عندنا طريق بإجماع المسلمين إلا طريق علماء الحديث. حينما نقول لهذا السائل نسأل كل شاك في أي حديث ما الذي حملك على الشك؟ وإن كان الشك نابع من عدم إيمانه بالحديث أصلا فقد سمعت نرد عليه بما نرد عليه، وإن كان الشك من كل إنسان في أي حديث نابع الجهل بأن الحديث الجواب الفقه تماما فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون. وإن كان الشك حاصل لأنه ما هدم المعنى الذي تضمنه الحديث نظرا لثقافته نظرا لجهالته نظرا لما هنالك من أمور أخرى كالعواطف والبيئة وتأثيرها وما شابه ذلك، فهذا من مقول لكل سؤال جواب، أي كل حديث يشك في أي إنسان فنحن مستعدون بفضل الله أن نبحث معه حتى نقضي على مشكلته. وفي كثير من الأحيان يكون الحديث من ما يقال في بلغة العامة هذا الميت لا يستحق هذا العزاء، يعني يكون حديثا ضعيفا أو موضوعا، فهنا من نريحه ونريح أنفسنا معه. لكن في كثير من الأحيان يكون الحديث صحيحا، لكن هذا الحديث الصحيح يجب أن يفهم أيضا فهما صحيحا كالنص القرآني تماما. وهنا سؤال أريد أن أجيب عنه في ثلاثة يعني في إجابة من هذا السؤال الأول. سؤال آخر أنه يسأل السائل أنه في بعض الأحاديث أن العلماء اختلفوا فيها أو أنه ما أحاط الناس بها، فنحن نجيب القرآن مع أنه محفوظ من حيث الرواية بين الدفتين لكن يقع فيه أحيانا اختلاف في فهم بعض النصوص، فالفهم الصحيح يقطع أنه موجود في هذه الأمة، هذا الفهم الصحيح ليس ضائعا لكن ليس موجودا مع كل إنسان حتى العلماء فضلا عن غيره. الفهم الصحيح لآية ما مما اختلف فيه الناس هو لابد أنه موجود في طائفة من هذه الأمة، وليس ضروريا أن يكون محفوظا معروفا عند كل فرد من أفراد هذه الأمة في كل زمن مضى أو يأتي. كذلك الأحاديث هكذا، الأحاديث التي نطق بها الرسول عليه السلام هي محفوظة أيضا عند الأمة لكن ليس عند كل فرد من أفراد الأمة. أعود لأقول أما أنه يجب أن تفهم الآية فهما صحيحا فذلك أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويجب أن تفهم فهما صحيحا وحين ذاك يطيح الإشكال ويظهر في الحديث المعنى الصحيح والجلال. مثلا جاء في سؤال السائل هناك التسميم عن حديث السحر رحمه هو أن حديث السحر له علاقة ببعض حديث الآحاد ولا علاقة له إطلاقا لأن رحمة كان العقيدة يعني الأمر الغيبي الذي أخبر الله به مما كان وما سيكون. إذا جاء في حديث آحاد صحيح يجب التصديق به والإيمان به. أما قضية سحر رسول عليه السلام هذه قضية تاريخية مثل جرح الرسول عليه السلام جرح بغزوة أحد ولا لا جرح وهذا معروف السيرة هذا لا علاقة بالعصيبة ما لا علاقة بالعصيبة. فالذين يفرقون بين حديث الآحاد وحديث التواتر في العقيدة لا يفرقون في حديث يتعلق بشخص الرسول جرح ولا ما جرح مجرد أن يسأل حديث ذلك أخذوا به. كذلك حديث سحر الرسول ليس له علاقة بحديث الآحاد المتعلق بالعقيدة. وإذا نقول حديث سحر الرسول يسيء فهما كثير من الناس فيداخله الإشكال بطبيعة الحال وحينئذ لا يجوز لهذا الإنسان أن يستسلم لشبهته أو إشكاله بل عليه أن يحقق دائما وأبدا قول ربه في كتابه فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا أريد الآن أن أدخل في حديث الآحاد في حديث السحر لأني تكلمت عنه أكثر من مرة لكن أقول باختصار هو حديث يتعلق بجسد الرسول وأنه أصابه الوهن وأصابه الضعف في جسده ليس في عقله وليس في فكره أبدا. ولذلك فكونه ضعف ومرض هذا ليس في إشكال لكن إشكال أن نتصور أن الرسول عليه السلام غاب عن رشده أياما بل شهورا فهو يتكلم ولا يدري ولا يعي ولا يفهم هذا مستحيل بالنسبة إليه عليه الصلاة والسلام. لكن أنه يمرض فنعم وهذا الذي تضمنه حديث سحر الرسول صلى الله عليه وسلم. أما كون واثقين ببعض الأحاديث أنا علقت على كلمة بعض ليش واثقين ببعض مواثقين ببعض ما دام الإشكال عم يكون من حديث إنما جمع بعد الرسول عليه الصلاة والسلام إذا لازم ما يصير عنده ثقة في حديث ما إطلاقا. ويكفيكم برهان على خطأ بل ضلال هذا الزعم أو عدم الثقة أنه حين ذاك لا يبقى بين أيدي المسلمين شيء يصلهم بتاريخهم الأمجد الزاهر مطلقا لأن أي إنسان إذا طرق إشكالا وشبهات كثيرة على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي أمر به أن يبين كتاب ربه وأنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس أنت يا رسول الله لتبين بكلامك للناس ما نزل إليهم إذا شكوا في هذا البيان أي في حديث الرسول عليه السلام فإذا سوف يتسرب الشك مما أولى في كل تاريخ الرسول في كل حياة الصحابة في كل الحروب في كل التاريخ لا يفترضون شيء إطلاقا مع العلم أن أهل العلم بالتاريخ الإسلامي من الكفار من المستشرفين ويكفي شهادة من إيش من العدو شو العدو فهؤلاء يقولون لا يوجد على وجه الأرض تاريخ أصح من تاريخ المسلمين. تاريخ المسلمين لا يوجد أصح مثله، فما بالكم بتاريخ الرسول عليه السلام وسيرته بصورة خاصة، ويتشمل أول ما تشمل بيانه عليه الصلاة والسلام للقرآن الكريم. فإذا هذا الشك معناه كما قلت سابقا أن يرجع هؤلاء الشاكون إلى الطائفة الأولى أو الثانية، أما أن يعتقدوا لا، أن يقولوا لا نحن نعتقد الحديث وضرورة الحديث وأنه لا يمكن استغناء عنه وأن لا جاء الناس بأديان جديدة باسم الإسلام، إلا ينلفت نظره إلى شيء سبق وألمح إليه تنويحا بسيطا، وهو تاريخ معرفة الحديث وعلماء الحديث. الشيء الثاني، ليس صحيحا ما يشاع ويذاع في غير ما مناسبة في محاضرات وفي كتابات في مجلات مختلفة، وذلك من وساوس المبشرين وعداء الإسلام والدين أن هذا الحديث لم يكتب ولم يجمع إلا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بنحو قرن ونصف. هذا ليس صحيحا إطلاقا، وذلك لأحاديث صحيحة معروفة لدينا بالأحاديث التي نحرم بها ونحلل أن الحديث كان يكتب في عهد الرسول عليه السلام، وأنه أحيانا هو نفسه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بكتاب خطبة يلقيها على مسامع الناس. فهناك مثلا حديث في صحيح البخاري عن أبي هريرة قال كان عبد الله ابن عمرو بن العاص أكثر مني حديثا، كان يكتب ولا أكتب. انظروا على النص، صحابي حضر الرسول عليه السلام وزامل صاحبه عبد الله بن عمرو بن العاص في مصاحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وتلقي العلم والحديث عنه، يقول هو في مكانها أنه، وكان ظنه خطأ في الواقع كما دل الاستقراء الثاني فيما بعد، كان يظن أن عبد الله بن عمرو أكثر حديثا منه، يعلل فيقول إنه كان يكتب ولا يكتب. إذا ابن عمرو كان يكتب الحديث عن الرسول عليه السلام، ولذلك ظن أبو هريرة أنه أكثر حديثا منه. وعندنا من أحاديثه المحفوظة بالأسانيد الصحيحة ما يؤكد شهادة، ما يؤكد قول أبي هريرة بأن ابن عمرو كان يكتب الحديث. فهناك حديث في مسند أحمد وغيره عن عبد الله بن عمرو هذا نفسه أنه جلس مجلسا فيه طائفة من المشركين، فقالوا كيف تكتبون عن نبيكم كل ما يتكلم به في حالة الرضا والغضب وهو إنسان بشر؟ فكأن هذا يعني شبهة دخلت في قلبه فسارع بها إلى نبيه يطلب منه إزالتها، وحكى له قول المشركين السابق، فقال له عليه الصلاة والسلام سمعت هذا الحديث تسليم اكتب فوالذي نفس محمد بيده ما يخرج منه إلا حق. إذا الرسول يقول له اكتب كلما سمعت مني حديثا اكتبه، إذا هو كان يكتب الحديث. هذا حديث ثاني، وحديث ثالث عنه أيضا نفسه وذاته أنه كان حول الرسول عليه السلام جالسا قال نكتب الحديث عنه، فسأله سائل قال يا رسول الله أقسطنطينية نفتحها أولا أم رومية؟ قال بل قسطنطينية. هذا نبيهن يجي بشارة عظيمة، هذه يجب أن تحفظها جيدا حتى تعرف أن المستقبل الإسلامي لكن هذا يحتاج العمل الإسلام وبفهم الإسلام فهمه صحيحا. وإنما الشاهد منه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب الحديث عنه سأله سائل. فلذلك هناك حتى اليوم صحيفة تعرف عند المحدثين بصحيفة عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده، وجده هو عبد الله بن عمرو العاص. هذا صحيح، يعني توارث الأبناء عن الآباء عن الجد كتابة. وهنا شهر أخرى معروف في كتب المصطلح وعلم الحديث، وحسن هذا مثالا لدحض هذه الشبهة التي تقول إن الحديث لم يبدأ بجمعه في عهد الرسول عليه الصلاة. ومع ذلك نحن نقول هب أن الحديث لم يجمع مطلقا في عهد الرسول عليه الصلاة، ماذا يضر ذلك أن يتأخر الجمع إلى قرن ونصف، ما دام هذا القرن ونصف كم واقف فيه؟ صحابي واحد، التابع اثنين، التابع التابع الثالث بس، ودول الرواة لهم أجل وأنفع تاريخ يمكن أن يوجد لأتباع نبي المضى في القرون السابقة، لا يوجد مثيل هؤلاء أبدا. وحسبكم يعني تفاوتا، وكما قال الشاعر وحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء ما فيه عنده. أن تعرفوا الفرق بين الحديث، مش القرآن، بين حديث الرسول عليه السلام وبين التوراة والإنجيل، إنه لا يوجد لديهم إسناد ولو مكذوب موضوع يصل العالم بالإنجيل وبالتوراة إلى من أنزل عليه الإنجيل ومن أنزل عليه التوراة. الإنجيل كتب بعد رفع عيسى عليه السلام من سنة أو أكثر، لا أذكر الآن بالضبط، هذا معروف معترف به عندهم. ولذلك تعدد الأناجيل إلى أكثر من 70 أو قريب من 80، وحتى عقدوا مجلس هناك الفلسطيني قديما فاختاروا هذه الأربعة أناجيل لتقليل شدة الخلاف الموجود بين هذه الأناجيل وهي كتاب مقدس. نحن حديثنا نروي بالأسانيد الصحيحة من المؤلفين الموثوق المعروف ترجمة حياتهم. نعرف ترجمة حياة البخاري ومسلم ما لا يعرف اليهود والنصارى من ترجمة عيسى وموسى فضلا عن غيرهم من الأنبياء والرسل. وهذا كله مصداق لقول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لكن السائل الذي أشرت إليه سابقا ذكر هذه الآية وأشكل عليه الأمر أن يكون الحديث محفوظا، فقد أجبت أن الحديث محفوظ في مجموع الأمة، كما أن القرآن المقصود به معناه فمعناه محفوظ في مجموع الأمة. وليس من الضروري أن كل أحد من الحاضرين الآن يفهم مثل آية مبهام مثلا شو معناها، فإذا فاتك هذا المعنى مو معنى فاتك على الأمة كلها. كذلك إذا ما عرفت حديث من الأحاديث هل هو صحيح أو ضعيف مو معنى أن يضع الحديث على الأمة كلها، وبالأولى وأحرى أنه مو معنى أن الحديث اللي أشكل عليه هو مشكل على كل الأمة، وإنما من عدم اعتنائك بطلب العلم الشرعي وعدم حضورك لمجالس العلم، لذلك مجرد أن يطرق سمعك حديث يشكل عليه وقد يكون غير صحيح، فأنت لا تعرف الصحيح من الضعيف، ولو كان صحيحا فلا تستطيع أن تفهم معناه الصحيح. ختاما أقول لا إشكال على السنة، فهي الحمد لله محفوظة، ويكفي أن هناك كتب معروفة بعضها جمعة الصحيح وبعضها جمعة الصحيح والحسن والضعيف وبعضها جمعة الضعيف والموضوع بصورة خاصة، كل ذلك تسهيلا للأمة أن يكونوا على بينة من دينهم، ولعل في هذا القول كفاية. والحمد لله رب العالمين. تعالى أكثر من ذاك الذي يهوده ويخلق لسانه بالذكر هذا للشعر، فقد يفاه هذا وقد لا يفاه حتى نوع ذكره لربه إن كان موافقا لسنة نبيه أو مخالفا لها، وإنما الذكر الأفضل أن يذكر المسلم ربه في أوامره وفي نواهيه كما قلنا، ومن أوامره كما سمعتم إذا صلى أحدكم فليصلي فليدنو إلى سترته لا يقطع الشيطان عليه صلاته. هذه الذكرى بين الدرس والذكرى تظهر مني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، أي نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله في الحديث الثامن عشر: وعن معاذ قال قلت يا رسول الله اوصني، قال اعبد الله كانك تراه، واعبد نفسك في الموتى، واذكر الله عند كل حجر وعند كل شجر، واذا عملت سيئه فاعمل بجنبها حسنة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. رواه الطبراني بإسناد جيد، إلا أن فيه انقطاع بين أبي سلمة ومعاذ. هذا الحديث لا ينافي رمزنا له بالحسن ما ذكره المصنف رحمه الله من الانقطاع في سوره، لأننا نعني أنه حسن بغيره كالحديث السابق في الدرس الماضي من حديث ابن عمر. هنا يطلب معاذ رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه، فكان من وصيته إياه قوله عليه السلام: اعبد الله كأنك تراه. وهذا غاية المنزلة التي يستطيع العبد أن يذكر الله عز وجل وأن يراقبه، أن يذكر الله ويراقبه بحيث أنه دائما لاحظ أنه يراه، لأن الله عز وجل لا تقطع عليه خاطرة في الأرض ولا في السماء. وهذا الحديث أو هذه القطعة من هذا الحديث هو مشهور بإسناد أصح من هذا في الحديث الثالث في الصحيحين

فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال الطويل أنه لما وصفه لأمته وذلك من نصحه عليه السلام لأمته كان من وصفه إياه أن قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور ثم قال عليه السلام وإن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت فقد ذكر أوصافا للدجال لكي يتيقن المسلم إذا ما ابتلي بخروجه في زمنه أن هذا هو دجال وليس هو الجلاء المعبود حق فإن الله كامل الأوصاف كلها وهذا أعرف فهذه علامة وعلامة أخرى أنتم ترونه وإن أحدكم ليرى ربه حتى يموت لذلك قال عليه السلام في بيان مرتبة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه لأنك لن تراه في الدنيا وكلنا يعلم أن موسى عليه الصلاة والسلام وهو كريم الرحمن لما طلب من ربي عز وجل أن يراه قال لن تراني ولا تنظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني ولم يثبت حتى للنبي صلى الله عليه وسلم رؤيته لربه بعينه وهذه مسألة وإن كانت خلافية بين علماء التوحيد وعلماء الكلام فقد ذكروا جمهورهم أن العقيدة لا تثبت إلا بنص قطعي الثبوت قطعي الدلالة ونحن لا نجد النص الظني سواء كان ثبوتا أو دلالة يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة أسري به أو في غير تلك الليلة ولذلك فلا يمكن الإنسان إذن أن يرى ربه حتى يموت كما قال عليه الصلاة والسلام وفي هذا الحديث وإن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت تكلم العلماء في قاعدة أصولية وهي هل يدخل المتكلم في الخطاب الذي يوجهه إلى أمته أو إلى غيره فهو عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يقول إن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت ترى هو داخل في هذا الخطاب أم لا في المسألة خلاف بين علماء الأصول ونحن نقطع بأنه عليه الصلاة والسلام على الأقل داخل في هذا الخطاب بالذات لأنه قد سئل كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر هل رأيت ربك قال نور أن أراه أي هناك حجاب وكما جاء في حديث موسى في صحيح مسلم حجاب النور فهو عليه الصلاة والسلام يشير في حديث أبي ذر السابق جواب المشوار الثاني أرأيت ربك قال نور أن أراه هناك نور يحجب ربنا عن أن يراه أحد منا إذن إن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت يشمل أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم لا بدلالة هذا الحديث نفسه من خلاف السابق ذكره وإنما بدلالة حديث أبي ذر وغيره إذا كان الأمر كذلك وهو أن أحدنا لا يرى ربه في هذه الدنيا فهو يجب أن يعبده مراقبا ومتيقنا أن ربه يراه فإذا كنت أنت لا تراه فهذا لا يحملك ما دمت مؤمنا بأن الله يرى كل شيء ويعلم كل شيء فلا يحملك أنك لا تراه على أن تعصيه وأن تخالفه في أوامره ونواهيه فإنه إن لم تكن تراه فإنه تبارك وتعالى يراك يقينا. هذه المرتبة هي مرتبة الإحسان، وهي كما سمعتم أعلى مراتب الإسلام والإيمان. ولذلك من الخطأ الفاحش أن تنقل هذه المرتبة العالية الخاصة بين العبد وربه أن يعبد الله كأنه يراه، أن تجعل لعبد من البشر بأي تأويل وبأي تبرير يحاول بعض الناس أن يبرروا أن يراقب العبد في أثناء ذكره لربه عبدا من عباده، زعموا أن هذا العبد الذي ينبغي أن يراقبه العبد نفسه هو من الواصلين إلى الله، فهو بدوره يوصل هذا العبد الذي يراقبه في ذكره. وهذا ما يسمى في بعض الطرق المذكورة الرابطة، أن يربط المريد قلبه بقلب شيخه الذي لا يراه ولا يعرف به إطلاقا هل هو ذاكر أم غافل، ثم هذا الذاكر نفسه لا يدري عن حال شيخه شيئا أيضا هل هو ذاكر أم غافل، وهكذا تصبح القضية مع مخالفة للشريعة الإسلامية مخالفة جذرية، تصبح قضية غير منطقية إطلاقا، لأن الذي ينبغي أن يراقبه الإنسان إنما يكون المراقب معتقدا فيه أنه يعلم هذا الذي يراقبه، يعلم حاجته ودعاءه وطلبه ونحو ذلك من النقاط المشروعة، فكيف يعقل أن يراقب العاجز العاجز والجاهل الجاهل والغافل الغافل؟ ما هذا إلا كما قال بعض الصوفية أنفسهم ولكن القدامى ولم يكن من المحدثين، استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة السجين السجين، هو بدون خلصه فهو بسرين فيه. فهذا العبد الذي يراقب هو مثل هذا المراقب، كلاهما بحاجة إلى أن يتوجه إلى الله تبارك وتعالى وأن يراقبه مراقبة حقيقية. فمن المؤسف أن تصرف هذه المنزلة العليا من منازل الإسلام والإيمان ألا وهي مرتبة الإحسان من العبد أن يواجه ويراقب ربه إلى هذا العبد أن يراقب شيخا له. هذا من الانحراف المفسد الذي أصاب بعض المسلمين اليوم. ففي هذا الحديث وفي حديث جبريل ونحو ذلك الأحاديث نقد لهذه المراقبة المبتدعة وتأسيس للمراقبة الشرعية، وهي أن يراقب العبد ربه فقط لا غير، وأن يراقبه بهذه الحالة كأن هذا العبد المراقب يرى الله بعينه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. هذه موعظة من مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه معاذ الجبل، ومن ذلك قال وعد النفخة في الموتى، طبق نحو هذه العبارة في حديث ابن عمر وعد نفسك في أصحاب القبور أو كما قال، ثم زاد في حديث معاذ واذكر الله عند كل شجر وعند كل حجر وعند كل شجر. هذا معناه الاستمرار واستمرار العبد في ذكر الله عز وجل، وهذا واضح عند كل حجر وعند كل شجر، وهذا يعني أن لا يغفل الإنسان عن ذكر ربه أولا. هذا يعني أولا أن لا يغفل الإنسان عن ذكر ربه عز وجل في كل أحواله، سواء كان جالسا أو منطلقا يمشي. وشيء آخر أن ذكر الله عز وجل المأمور في السنة ومنها هذا الحديث أن تذكر الله عند كل حجر وكل شجر، معنى هذا أن ذكر العبد لربه لا يحتاج إلى مراسيم ولا طقوس ولا مجالس وحلقات ذكر تسمى ونحو ذلك أيضا مما أمثل الإسلام، لأنه يقول لك اذكر الله عند كل حاجة وكذا، يعني اذكر الله يعني يعمل مجلس ذكر وصلاة الرسول عند كل حجر وشجر، لا هو يعني لا تتخيل بجلوس معين حتى ولو أن تستقبل قبلة. قد يبدو لبعض الناس أن ذكر الله كالصلاة، لازم نستقبل له الآداب الواجبات التي يقوم بها الذي يريد الصلاة. الجواب لا، لم يأتي في السنة فضلا عن القرآن أي شرط للذكر، شرط أي شرط للذكر. كيف وربنا عز وجل يقول في وصف نوع من عباده المستقيم الأخيار يصفهم بقوله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فإذا جلست أنت بالسكن تأخذ بها راحة لجسمك، فذكرت الله في هذه الحالة فلا ضيب عليك شرعا إطلاقا، وإن كان لا يروق مثل هذا لبعض الذين يستحسنون أحكاما في الدين بدون إذن من رب العالمين. قال لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالله عز وجل يخف كما قلت نخبة من عباده المستقيم الأخيار، مش عامة الناس. الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم، أي يذكرون الله حين يكونوا قائمين ويذكرون الله حين يكونوا قاعدين، يكونون قاعدين ويذكرون الله حين يكونون مضجعين. فلا يلزمنا ربنا عز وجل أن نتمسك بصفة من هذه الصفات الثلاث، وإنما كما يتيسر لك. وكأن هذا الحديث أو هذه فقرة من هذا الحديث مختلفة من هذه الآية، اذكر الله عند كل حجر وعند كل شجر، لست مكلفا أن تتخذ هيئات وصفات واستعدادات ومن ذلك إعلان خاص، كأنما يشرع المسلمون لصلاة الاستسقاء أو لصلاة الكسوف. هذه العبادات التي شرعها الإسلام على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام ثم معرفة الشديد أصبحت تلك منسية. ومن أسباب ذلك أن الناس أحلوا محلها وأقاموا مقامها عبادات اخترعوها بأنفسهم. فهل سمعتم أحدا منهم أعلن في بضع سنين صلاة استسقاء، صلاة خسوف أو كسوف؟ أبدا. أما الصلاة التي يستطيعها المسلم بينه وبين ربه في أي وقت بدا له أو تيسر له، هذه تعقد لها مجالس خاصة، وذلك ليس من السنة في شيء. وأنا حين أقول هذا أعرف أن ناسا سينقمون ويستنكرون، فلنجابرهم سلفا بسنة أصحاب الرسول عليه السلام وخطتهم في مثالهم لمحدثات الأمور، ولو كانت هذه المحدثات حسنة في زعم الجمهور كما يقول عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وجابهم بقصة ابن مسعود مع أصحاب مجالس الذكر المجالس الخاصة، فقد جاء في سنن الدارمي بإسناد صحيح أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه أتى صباح يوم دار عبد الله بن مسعود ووجد طائفة من الناس بانتظاره، فقال لهم: أخرج أبو عبد الرحمن يعني ابن مسعود؟ قالوا لا. فجلس ينتظر، فلما خرج قال: يا أبا عبد الرحمن، لقد دخلت المسجد آنفا فرأيت فيه ناسا حلقا حلقا، وأمام كل رجل منهم حصى يعد به التسبيح والتكبير والتحميد، وفي وسط كل حلقة رجل يقول من حوله: سبحوا كذا، احمدوا كذا، كبروا كذا. قال ابن مسعود: أهلا أنكرت عليهم؟ قال: لا، انتظار أمرك أو انتظار رأيك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وظننت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم عاد إلى داره وخرج متلثما لا يعرف، حتى دخل المسجد ورأى ما وصف له من التحلق والذكر المعدود بعدد لم يشرع. لما تبين الأمر كشف عن وجه اللسان وقال: ويحكم، ما هذا الذي تصنعون؟ أنا عبد الله بن مسعود صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والله يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد به التسبيح والتكبير والتحميد. قال: عدوا سيئاتكم وأنا الضامن لكم ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم، ما أسرع هلكتكم؟ هذه ثيابه صلى الله عليه وسلم لم تبلع، وهذه آنيته لم تبصر، والذي نفس محمد بيده أئنكم لأهدى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو إنكم تمسكون بذنب ضلالة. ما قال تمسكون بضلالة فحسب، وإنما بذنب ضلالة. قال: والله يا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. وهذا جواب جماهير المبتدعة خاصة التابعين منهم، أما المسؤولون فالغالب عليهم أنهم يعرفون ويعترفون. لمآل كثيرة الله أعلم بما في نفوسهم، أما المسؤولون أما التابعون فجمهورهم يتبعون رؤساءهم بنوايا حسنة، يصورون لهم انه هذا ذكر وانه ذكر مشروع، فيتبعون لهم على ذلك تماما كما قال القوم لابن مسعود: والله ما اردنا الا الخير. لكن الجواب القاتل الظهور قول ابن مسعود: وكم من مريض وسير لا يصيبه. اي لا يستطيع ان يكون قصد احدكم الخير، وانما يجب ان يقترن مع هذا القصد الخير ان يكون الطريق ايضا الذي يسلكه في طلب الخير خيرا في نفسه، ولا يكون كذلك ابدا الا اذا كان هو طريق الرسول عليه الصلاه والسلام، كما قال الله عز وجل في القران: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الطريق إذا سلكه القاصد الخير فهو في خير يقينا، أما إذا سلك طريقا آخر وهو يقصد الخير فلن يصيب هذا الخير إطلاقا. وهذا من معاني قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ومن مقاصد قوله الآخر: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لذلك قال ابن مسعود: وكم مريد من الخير أن يصيبه، لأنكم تقصدون الخير بخلاف طريق محمد عليه السلام، إذا لن تصيبوا هذا الخير. ثم ضرب لهم على ذلك مثلا حديثا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أي لا يصل إلى قلوبهم، إنما نقلة الإنسان وتجارة تلاوة القرآن كما هو الواقع في آخر الزمان، لا يجاوز حناجرهم، يغرقون من الدين كما يغرق السهم من الرمية. إلى هنا تنتهي قصة ابن مسعود مع أصحابه المجالس المبتدعة، لكن عبرة في تمام القصة التي يرويها مشاهدها. قال: فلقد رأينا أولئك الأقوام، أي أصحاب حلقات الذكر غير المشروع، وإلههم يقاتلوننا يوم الأعوام، أي إن أصحاب حلقات الذكر صاروا من الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فقاتلهم علي رضي الله عنه واستأثر شعفتهم إلا أفرادا قليلين منهم، فلم تفدهم مجالسهم شيئا، وذلك لأنهم خالفوا لذلك السنة. وهذا شاهد لقول العلماء: الصغائر بريد الكبائر. وأنا أقتبس من قولهم هذا فأقول: البدعة الصغيرة بريد البدعة الكبيرة. هذا هو شاهد يطابق ما أقول تماما. حلقات مبتدعة يذكرون الله بصورة غير مشروعة أوصلتهم إلى البدعة الكبرى، وهي الخروج على أمير المؤمنين وقتالهم إياه. لذلك فيجب أن نقف عند حدود الله وألا نتألى على الله، فنشرع بآرائنا وعقولنا وأهوائنا وعاداتنا شيئا لم يسنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو على العكس من ذلك، يفسد لنا المجال أن نذكر الله كيفما اتفق لنا دون أن نتخذ كيفية وصورة معينة، وإنما حسب ما تيسر كما قال في هذا الحديث: واذكر الله عند كل حجر وعند كل شجر. وإذا عملت سيئة تعمل بجانبها حسنة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. هذا الحديث هو أيضا كتفسير بحديث آخر لمعاذ، يقول الرسول عليه السلام فيه: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. هذا يفصل هذا الإتباع فيقول: إذا أخطأت، إذا عصيت ربك علنا، فيجب أن تتبع ذلك بتوبة وبعمل حسن علنا. أما إذا تريد أن تعمل سرا فلا تفضح نفسك ولا تعلم خطيئتك، وإنما تب إلى الله عز وجل وهي بلا شك حسنة، واعمل أيضا أعمالا حسنة سرا، فذلك أبعد من أن تكون قد قاربت الرياء في قيام هذا العمل. أما إذا عملت سيئة علنا فأولى الجهر بالتوبة عنها، فيه خضع للنفس وفيه قهر لها وإخضاع. ولذلك تجد كثيرا من الناس حينما يتبون علنا فيأتي إنسان وينصحهم بأنه أخطأ وبأن يعلن خطأه على الناس، قال من يفعل ذلك. ومن هنا نعرف أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس له نظام محدد معين، كما يبدو لبعض الناس الذين تغلب عليهم السياسة في الدعوة في زعمهم، فيظنون أن الخطيب مثلا إذا أخطأ على نقطة فسمع حديثا أو قرأ حديثا موضوعا لا أصل له، فقام أحد، وهذا مع الأسف في هذه البلاد غير موجود، إنما في مصر يقع منه شيء كثير، والسبب أن البلاد المصرية فيها يعني روح علمية أكثر من هذه البلاد، فنحن نعلم حوادث كثيرة تقع. يمتاز بعض الحاضرين عن الخطيب حديثا أو رأيا أخطأ فيه، وأنت طبعا هناك لا غير الناس مخلصين الناس غير مخلصين إلى آخره، والرأس أن الخطأ إذا وقع علنا وجب إنكاره علنا، وإذا وقع سرا وجب إنكاره سرا، لأنه في الحالة الأولى كما يروح لبعض الناس كما قلنا آنفا أن ينقل هذا الخطيب بعد خطبته وبعد صلاته جانبا ويقال له بلغة نائمة أن أنت بارك الله فيك خطبتك مع أهلها مع أنفاها إلى آخره محاضرة جديدة لحتى يتمكن المسلم يقدم نصيحة مستصرة لأخيه المسلم، لكن جاء في خطبته حديث الله وهذا عزيز موضوع. هكذا يقترح البعض، هذا المكان يمكن أن يفيد الأسلوب هذا من باب المحافظة على قلب هذا المنصور، لأنه مع الأسف صارت نفوس أكثر المسلمين فرعونية متكبرة لا تقبل النصيحة إلا ما إن شاء الله. كان يمكن اتخاذ هذا الأسلوب بشرطين اثنين، وأحدهما لا يمكن تحقيقه إطلاقا والآخر قد يمكن. الأول أن يجمع الناس الذين أخطأ عليهم في خطبته جميعا في خطبة ثانية أو في اجتماع ثاني، ويقول أنا أوردت عليكم في الخطبة السابقة حديث كذا وكذا، وهذا حديث بين أنه موضوع